بطريقة أهل الحديث المتقدمين منهم والمتأخرين، يعني من حفاظ الحديث ورواته، هذا التأييد على قسمين: إما تأييد كامل يعني لجميع ما جاء لجميع الأصل، وإما تأييد ناقص